هديك الساعة إن شاء الله. لما ذكر الوضوء وذكر شروطه وأركانه ومكملاته شرع في بيان نواقضه. وهكذا فإن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، أي عبادة من العبادات لا تتم حتى تجتمع شروطها وأركانها ومكملاتها وتنتفي موانعه، الصلاة والزكاة والحج ومن ذلك الوضوء عبادة من العبادات. والنواقض هي المفسدات التي تفسد الوضوء، وقد استقرأها العلماء من الشريعة الإسلامية فوجدوا أن النواقض أنها ثمانية، يعني تتبعوها من القرآن والسنة من الكتاب والسنة فوجدوا أن نواقض الوضوء ومفسداته أنها ثمانية. الأول منها الخارج من السبيل، أي شيء يخرج من السبيلين أو من أحد السبيلين فهو ناقض الوضوء، سواء كان بول أو غائط أو ريح أو مني أو مذي أو دم أو أي نوع يخرج من هذين السبيلين أو من أحدهما فهو ناقض الوضوء، سواء كان طاهر أو سواء كان نجس. فالنجس مثل الغائط والبول والدم، والطاهر مثل المني من الطاهرات، ولكنه مع هذا ناقض للوضوء، إذا خرج نقض الوضوء. وكثير من الناس مثلا إذا خرجت منه الشهوة ثم اغتسل بعد هذا تخرج بقية المني، فهذا الذي خرج لا يحتاج إلى غسل ولكنه ناقض للوضوء، يحتاج إلى وضوء. ولهذا قال الأول من نواقض الوضوء خارج من سبيل قبل أو ضبر، قليلا كان أو كثير، معتاد أو غير معتاد، فأي شيء يخرج فهو ناقض الوضوء، هذا الناقض الأول. الناقض الثاني الخارج من بقية البدن، يعني ليس من السبيلين ولكنه خرج من بقية البدن مثل القي ومثل الدم مثل الصديد ومنحو ذلك، هذا إذا خرج فله حالان، إما أن يكون قليل وإما أن يكون كثير. فإن كان قليلا يعني مثل القلش، الإنسان يحس أنه خرج منه من معدته أثر شيء من الطعام، هذا ما ينقض الوضوء. أو خرج دم يسير من الأصبع أو من الأنف أو من الفم أو من السن أو من نحو ذلك، كل هذا لا ينقض. وأما إذا فحش وصار كثير فقد اختلف العلماء فيه، بعضهم قال إنه ينقض الوضوء وبعضهم قال إنه غير ناقض، يعني حتى ولو قاء الإنسان أو خرج منه دم كثير أو نحو ذلك بعض العلماء قال إنه لا ينقض، وإنه ما يوجد دليل على أن الخارج من بقية البدن أنه ناقض للوضوء، ما في دليل. ولكن الأحوط أن الإنسان يتوضأ، إذا قاء فليتوضأ، وإذا خرج منه دم كثير فليتوضأ، وإذا خرج منه صديد فليتوضأ، هذا هو الأحوط، وهذا قول جمهور أهل العلم. فالمهم طيب ما حد القليل وما حد الكثير، ما في تحديد في الشرع، ولكن إذا فحش رأيت أنه في نفسك أنه شيء كثير توضأ، وإذا رأيت أنه قليل فهذا لا يحتاج إلى وضوء. هذا اثنان من النواقض، الخارج من السبيلين أو من أحدهم، والخارج الكثير، الخارج الكثير من بقية البدن. الأول ما نقيده بالكثير، أي شيء يخرج فهو ناقض حتى ولو شيء قليل جدا. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، إذا زال العقل انتقض وضوء الإنسان. بماذا يزول العقل؟ يزول العقل بالبنج، يزول العقل بالنوم، يزول العقل بالإغماء، يزول العقل بالجنون الذي غير مطبق، يزول العقل والعياذ بالله بالسكر، كل هذه من مزيلات العقل. فإذا زال العقل انتقض الوضوء. لأن هذا ما ظنت أن الإنسان يخرج منه شيء ولا يحس به، قد يخرج ريح، قد يخرج يعني أشياء ولا يحس بهذا، فجعلوا زوال العقل أنه من نواقض الوضوء. لكن زوال العقل بالإغماء وبالسكر وبالبنج قليلا أو كثير فهو ناقض للوضوء، ناقض للوضوء ولو كان قليل، لأن الغالب أن الإنسان الذي يصاب بزوال العقل أنه يفقد الإحساس، ما يصير عنده. أما النوم فإن كان قليل فإنه غير ناقض، وإن كان كثير ناقض. طيب ما حد القليل ولا حد الكثير؟ قال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء في المسجد، ينتظرون صلاة العشاء، وقد يتأخر النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الصلاة، ثم تخفق رؤوسهم من النوم تضرب على صدوره، ومع هذا يقومون فيصلون. فإذا كان النائم نومه يسير وهو جالس فهذا نومه لا ينقض الوضوء، إنسان نعس وأخذته نعشا وغبوة قليلة وهو جالس هذا ما ينقض الوضوء، وإن كان لا إلا الإنسان متكي أو مضطجع أو نحو ذلك فهذا الغالب أنه يكون معه النوم الكثير وهذا ناقض للوضوء. فالمهم من هذا أن النوم اليسير لا ينقض وأن النوم الكثير ناقض. وأما ما عدا النوم مما يزيل العقل فهذا قليله وكثيره كله ناقض، فلو أغمي على الإنسان إغماء ولو قليل انتقض وضوءه. الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج. ومس الفرج هذا اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال لا ينقض وبعضهم قال ينقض، وفيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بشرة وحديث طلق بن علي. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منه، يعني قطعة من جسده فلا ينقض الوضوء. والحديث الآخر من أفضى بيده إلى فرج فقد انتقض وضوءه. الحديثان متعارضان، جمع العلماء بينهما بأن الإنسان إذا مس ذكره وهو لشهوة انتقض وضوءه، وإن كان المس بدون شهوة فهو بضعة منك لا ينتقض وضوءه. فهذا هو أحسن الجمع بين الحديثين، أحسن جمع بين الحديثين هو أن الإنسان إن مس فرجه لشهوة انتقض وضوءه، لأن هذا مظنة أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة أنه يخرج من ذكره شيء مذي ولا ودي ولا نحو ذلك، وهذا ناقض للوضوء. وأما إذا مسه لغير شهوة فهو قطعة وبضعة من جسد الإنسان، فالراجح أنه لا ينتقض الوضوء. وهذا هو قول المحققين من أهل العلم. الخامس من نواقض الوضوء مس المرأة لشهوة، أو مس المرأة أو مس المرأة الرجل لشهوة، إما هو يمس المرأة أو المرأة تمس الرجل لشهوة. إذا المرأة مست الرجل لشهوة أو الرجل مس المرأة لشهوة انتقض وضوء أحدهم. الماس ينتقض وضوء. والراجح أيضا أن الممسوس إذا مس بشهوة أنه ينتقض وضوء، فإذا مست المرأة الرجل لشهوة وأحست هي بالشهوة وهو أحس بالشهوة انتقض الوضوء، وكذلك العكس إذا هو مسها لشهوة انتقض الوضوء. أما من دون شهوة فالراجح الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتضطجع في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها بيد فكفت رجليها ليسجد. لو كان أن مطلق المس مس المرأة ناقض للوضوء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسها، لأنه ربما مس ساقها أو مس رجلها من دون حائل، من دون حائل فانتقض وضوء، يعني عرض نفسه لنقض الوضوء. ففي هذا دليل على أن مس المرأة من دون شهوة أنه غير ناقض للوضوء. وأيضا فإن الخوف والخشية من نقض الوضوء بالمس هو خروج، هو ليس مجرد المس، الجسد طاهر من الطرفين، ولكن لأن المس شهوة مدعاة إلى خروج شيء من الفرد، فهذا يكون سببا لنقض الوضوء. أما إذا كان من دون شهوة فهذا لا خوف فيه، ولا يخشى أن يخرج شيء ينقض الوضوء، فصار فهذا هو الخال. أما إذا كان المس بحائل مسها من وراء الثوب أو كذا، هذا حتى ولو مع الشهوة لا ينتقض الوضوء، إذا علم أنه لم يخرج منه شيء فهذا لا ينتقض الوضوء ولو بشهوة. السادس من نواقض الوضوء تغسيل الميت. إذا غسل الإنسان الميت، الرجل غسل الرجل، أو المرأة غسلت المرأة، أو المرأة غسلت زوجها، أو الزوج غسل زوجته، إذا غسل الميت صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، انتقض الوضوء، ينتقل الوضوء. فتغسيل الميت من نواقض الوضوء. ومن الذي يغسل، الذي ينتقض وضوءه يغسل؟ هو الذي يقلب الميت، يقلبه ويدلك جسده، هذا هو الذي ينتقض وضوءه. أما مجرد الذي يصب الماء على الميت هذا لا ينتقض وضوءه، وإنما الذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر تغسيل الميت. فإذا باشر تغسيل الميت إن كان متوضئا انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. أما السابع من نواقض الوضوء وهو أكل لحم الجزور. الجزور يعني الإبل، سواء كان جمل أو سواء كان نعم، فأكل لحمها هذا من نواقض الوضوء، ني أو مطبوخ أو هبر أو كبد أو كرش أو من الرأس أو أي من أي جسد يكون، لأنه ورد في ذلك حديثان صحيحان في صحيح مسلم، ورد في نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، ورد فيه حديثان صحيحان، حديث جابر وحديث البراء جابر بن سمرة، حديثان صحيحان ما فيهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن توضأ من لحوم الإبر؟ قال نعم. فأكل لحم الجزور هذا من نواقض الوضوء، وهو من الغرائب أنه من مفردات مذهب الإمام أحمد، أن بقية الأئمة أنهم لا يرون نقض الوضوء، وليس لديهم أجوبة صحيحة أو جواب صحيح عن هذين الحديثين، وليس فيهما مطر. حديثان صحيحان في صحيح مسلم من الكتب التي تقبلتها أمة محمد بالقبول، يتلقتها بالقبول، والحديثان ليس فيهما أي مطر. وأما أن تختص الإبل بأكل لحم الإبل من دون سائر بهيمة الأنعام ومن دون سائر اللحوم، فلأن قال العلماء إن فيها قوة شيطانية، الإبل فيها قوة شيطانية، هذه القوة الشيطانية هذه لا يطفئها ويبطلها ويطفئ حرارتها إلا الماء، والأطعمة لها تأثير على الأبدان، الطعام له تأثير على البدن، ولهذا نهي عن أكل لحم الخنزير هذا حيوان نجس ديوث ويفسد الطباع، فنهي عن أكل بهذا. فالبيئة التي يعيش فيها الإنسان تؤثر فيه، فأكل لحم الجزور هذا يورث بالإنسان قوة، ويورث فيه يعني شيء من الخيرة، وما يطفئ هذا الأمر يطفيه إلا الماء، بخلاف الغنم ففيها السكينة وفيها الهدوء، ولهذا ما احتاج إلى ذلك. ولهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها طاهرة، معاطن الإبل ليست نجسة، طاهرة، أبوالها طاهرة وأرواثها طاهرة، ومع هذا نهي عن الصلاة فيه. والسبب في هذا ما جاء من أن فيها هذه القوة الشيطانية، وهذا أمر مشاهد. فأنت ترى رعاة الإبل تجد عندهم الكبر وتعد عندهم الصلاة، وتجد عندهم يعني بخلاف رعاة الإبل الغنم تحصل عندهم السكينة، وتحصل عندهم الهدوء، وتحصل عندهم المسكنة. ولهذا جاء في الحديث أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراري. فرعاية الغنم هذه تحدث بالإنسان السكينة والوقار، وتحدث فيها يعني عدم الصرف وعدم بخلاف الإبل. فمن هذا والله أعلم أنه وجب الوضوء من أكل لحومه، من أكل لحومه. والصحيح أن جميع أجزائها أنه ينقض، وإلا فكثير من بعض العلماء قال إنه لا ينقض إلا الهضرة يعني اللحم، وأما السواقر من كبد ومن كرش ومن طحال ومن نحو ذلك فهذا يرون أنه لا، أنه غير ناقض. ولكن الصحيح أنه ينقض سواء هذا أو هذا، والعلة الموجودة في الهضر وفي اللحم موجودة أيضا في هذه الأشياء. ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الخنزير وحرم مثلا لحم الحمر الأهلية، حرم كل أجزاء، لم يحرم شيء ويحل شيء، مما يدل على أن جميع أجزاء الإبل أنه نافذ للوضوء. فهذه هي السبعة النواقض للوضوء عند جمهور أهل العلم. وهناك قاعدة شرعية، وهي أن من تيقن شيء فهذا اليقين لا يزيله الشك، بل يبقى على يقينه حتى يأتي يقين يزول. ولهذا قال ومن تيقن طهارة وشك في حدث، أو عكسه، بأن تيقن حدث وشك في طهارة بنى على اليقين. فأنت إذا كنت متيقن أنك متطهر وأنك على وضوء، ثم طرى عليك شك هل انتقض وضوءك أو لا، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يأتي اليقين يصرف اليقين الأول، يبطل اليقين الأول. اليقين الأول الطهارة، إن جاء يقين بأنه حصل حدث بعد اليقين الأول فاليقين يزيل اليقين. وأما ما دامت شكوك وأن المسألة الشك فقط، فالأصل بقاء الطهارة. والشك هنا يشمل الظن ويشمل الوهم ويشمل الشك. فالظن هذا يكون أقوى، يكون طرفين أحدهما أقوى من الآخر، هذا الظن. يعني عندك شك في شيء ولكن عندك غلب الظن بأن هذا صح، هذا يسمى ظن. الوهم طرفان ولكن أحدهما أضعف من الآخر، أحدهما أضعف من الآخر. الشك يكون مستوى الطرفين، ما عندك مرجح لا هذا ولا هذا، ما تدري حصل هذا أو لم يحصل هذا. فكل الثلاثة هذه إذا وجدت، وقد وجد اليقين، فاليقين لا يزيله إلا يقين. فالظن والوهم والشك لا يزيلان اليقين الأول. فإذا تيقنت الطهارة ثم شككت هل حصل منك ناقض للوضوء، فالأصل بقاء الطهارة. وبالعكس إذا كنت متيقنا للحدث وشككت هل تطهرت أم لم تتطهر، فالأصل بقاء الحدث، تطهر حتى يكون عندك يقين أنك تطهر. والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الرجل يجد يخيل إليه أنه خرج منه الشيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا يعني صار عندك شك وعندك ظن أنه خرج منك شيء أو لم يخرج، فالأصل عدم الخروج، الأصل أنه لم يخرج واليقين باقي. ما لم تتيقن، فإذا مثلا صار عندك ظن ربما أنه خرج شيء من البول أو خرج شيء من الريح أو نحو ذلك، فالإنسان يقينه باقي حتى يأتي ما يزيل إلا الشاك. طيب ما الذي يحرم على المحدث؟ المحدث يحرم عليه الصلاة، يحرم على المحدث الصلاة، حتى قال بعض أهل العلم لو صلى وهو محدث كفر، لأن هذا يعتبر استهزاء بالدين. ويحرم عليه الطواف بالبيت، على الراجح من كلام أهل العلم لا يجوز الطواف بالبيت إلا متطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ويحرم عليه مس المصحف، مس المصحف، لهذا مذهب الأئمة الأربعة أن مس المصحف للمحدث أنه لا يجوز، فيها أقوال أخرى أنه يجوز، والدليل على هذا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هؤلاء اختلف العلماء في من هم، بعضهم قال إنهم الملائكة، وبعضهم قال إنهم المسلمون، وبعضهم قال إنهم المتطهرون، خلاف بين أهل العلم. لكن هناك حديث، حديث عمرو بن حزم ولا يمس المصحف ولا يمس المصحف إلا طاهر، فهالحديث هذا وإن كان يعني ليس من الصحة بمكان إلا أن الأمة تلقته بالقبول، تلقى هذه الأمة بالقبول، فهذا الحديث هذا هو دليل الذين يرون أن مس المصحف للمحدث أنه لا يجوز، ممن اختار جوازه الظاهرية، وبعض المجتهدين من المحدثين اختاروا جواز مس المصحف للمحدث بدون الجنوب، هذا المحدث حدث أصغر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.